ያድ ማለት ነው ወቂላ አልአብያዱ ለይተ ቢላቂ ተምጋዛናቸው كتاب الاشتي ومدرس زين لو مدرس اي قال لي لا يتكلم كلام مدرس نو ايه جايز ده مدرس ايه دمو عمر خبايت الواسع الامر بان فضل الله لا كان نسمع لما جينا بعد التذكير قوله تعالى قل انما ربي قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر وما بطن والاثم والبغي الى غير الحق قال ما مطاع انت ما لك لم انت اللي تجيك من قرابه ومن لم عند دم سندر ما يدمنه ما ثالث اسم عتاد الاخري كذلك الشراب يذهب بالقول هذا يعني اسم تطاو اسم مال خمر اسم الواد واسم مال ام جان ام اسم جاء يعني هي جان لكل شر ام الخبائث تبارالت الخمر ام الخبائث الدنيا يعني راس كل خطيئه والنساء حبائل الشيطان من يبال نجر على حديث اذا لم يضعيف من حديث اورطا خمر يا ونجل الناس نار وانا نار يعني دمو عند الدنيا راس كل خطيئه دنيا موجود يا ما اسيا كله انا دسنا وبزينا وابسام من متى وبعالم دمو سيتو تبع الشيطان وطبنا ما الدنيا ناتشو وروي عن سليمان بن داوود اذهب وراء الاسد ولا تنس وراء المرأة سام بطهالا بهيت سلالا كثير ولات كثير تكتلات يوم يوم نقدر يا شباب ركبتي يا دالوا بجوار منو ازروا روحي بذاتي لعلك خاطئة الكثرة لعلك إلا يجينا بوش من الكيج سليمان بن داود عليهما السلام والسلام للبر أشيب مطس أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن عمر يسوي فمي لبسه فمي بلاه فمي عقباه فمي شتاه فمي ناقره فمي سماه بجو فمي زو بجو فمي بهل نقر وانجلي مطال وانجلي انداي مطابي انداي تبقى انداي تكتا يوم يسفقدون أكتمتوال ما يسفقدون زر زيرو نقروهان انا بالله ان عمر رضي الله عنه ان عمر قال على منبر سيهون اما بعد لو نذكر قال بعد كذا ما قال ايها الناس ناس وجه اي من ذا عليم الخلق كان كان نذكر شيء نبر ما كان نبر وين قد عام نذكرات من الاب يا وين انت انه ان شاء الله خر يبال وين حبلا يبال في در ارطبو ان يبال درقو ذري يبال تمر ان شاء الله نخل يبال شيء رطب يبال درقو تمر يبال اصل مار مار نو ليلا تعريف له من من وإن تسندي منهم منهم أيبال بره مبالان خامه مبال شعير قف والخام كان نزدي نجر ستة ستمك وإيال يتطعنا وخمر في لوت عرفتها الثو ستنكاك في لوت الله يا لان جينا على والخمر ما خامر عقل يصفى نجر كله النزدين هون ألهون منهم هون من فساجم هون تطار نجر عقل الناس تناوض نجر كله مننا وخمر مبالان حكم الخمر الذي سبيل علماء وشو ياو شي حشيش شيشة يا حشيش ياو خخم بكوترا جلوان يا فزوان ما عرف اللي قال وثلاث ولدت لا تجودين وثلاث والله لي جودين وبطام جودين بقولوا ملكو نو جودين بان كم ملك اي ده حرام حرام بارا قال لو ادرا ان اولاد ادرا اولاد الاسلام قول الراجو ان القات محرم انت تزوج على حرام ما في متى انا حرام مجر القران تبع اياتو لا راتو ما نسي ارتاج لكن ليتو في كراكري عندرو اي انت ما سكر اي جلب ما انت ما لو بتوسنا ما تلقينه كبادي فترة جد انت ما سكر تمسيت اي جلب هو وفي نقرا لم سوي اذا نقرا درقوال سرات زين عند عند ما بقى اي زين من نقرا يا عالم زين اي تاج اسكا ما بقى انت يا ما دون اولاد من اللي قال هو زمانه يا سيد مفتي بسونو زادي دنيا بسونو تراتي بسونو ሆኖ ነገር አትይን ነገር አንዳንዱ ነው ፍጅን ታረ ዲም ዲም በቃይ ማለት አሰ አማ በቆ ማለት በቃ ተቃለ ዴር ከተባ ያናገር ግን በብላ አንዱ ኪታብ አንዳንዱ ደግሞ ያቻራ አውጣ አውጣ ይለዋል በልበል ለሚስቱ 50 ብር 100 ብር ሲሉ ተረባክ ሞታ ታለብ ይላል ለታር ግዴ ነገር ታረኛ ሲሞት ብር ታንክ ግዴ አዛሪ አሳሙት ይሁን ከራ ወጣው ዲማ ለውቃ ዲክ እንትላን ይቆራ ላንድ ግዴ ታጥቆ 30 40 50 ብር ነው የሚዋጣው ዛሬ سبحان الله. سنتك سكين دابو يا صاحب. ايه برمك عمرك يا ما صين كان والله يا صين كان. حسابنا. كتال الساجي كبرنا برونا ستا. عني. كامل عني. ليه لا الحشيش من الحشيش عوين كامل. شكرا. هذا يعني. وثلاث دوسنا قال وديت إمنا أن رسول الله كان أهل إلينا تتكو مصيباك وسوات الشيء بعد الرقات توقو تيت هذا الرقات وشعب الكونا سنة عند إصفاق هذا الرقات وشعب مقام الكونا شعب نقيمت سنة سريكا لمن يكاو من يعني لا أي قيمت لك موقع يقول لك ليه لا يلي كون كون المدرك قواتا قواتا يجب باتا شعب نقيمت بوليجي ودالي أخرى الواري أخرى الواري كما سادة በጣም በቂ ነፍዶ አለ ይው እንደው ይሰብዶ አለ ተሱከረ መናገር አረብ ትክራቱ በቂ አይደለም ዝናው ምትለው አንቺ ታድኒ ግን ይዛው ባይ በማይ ግን ይዛው ታሰራ ብቻ ሰው ልክ ግን መስላ የሰራ በበሬ ይመስላ ሲለቀ ግን ይላ ሳር ይስተባገረ ታሰ ተፈታሽ ይያል ይመስላ ይስገበገረ አልቃፍ አልራጂ አልቃፍ ሐራሙን ለኢትባር ማለሁ ምን አልአዝራር ፈመን አንፈተ ወአተበረ ዘራሩሁ فلا يشق في تهجينه والمملكة العربية السعودية تسجن في القاد المهربين من اليمن 9 أشهر زدني ورمي تاسع وزارة العربية تاسعين في كنترب عن تيزو زبا زدني وأفتى آدي وعلماء آدو والمفتين حرام ومدلون حرام صلاة السوال ذكرى السيلال علم السيلال قدروا أثناء خبرهم يبالك إنها كثوات عام كثنا تكتبهم ገንዘብ ከገንዘብ ብቻ ታደርጋል የሰናተን ግን ጥላ ያደርጋል ያቂ የዳዋ ግዜ የኢልም ግዜ የመቅራብ ግዜ የመከሰብ ግዜ መቼ ታገኛለህ አስረም ማሻአላ ከተባ ላይ ማሻአላ ይነጠፋል ታው ሱፍራው ምኑ ምንጣፉ ፍራሹ አኩባያው የሚያስፈልገው ማቴሪያል ታው ሰንደሩ ጣቱ ምንድነው ስሙ እጣኑ ምኑ ባልባሊ ለሃሪ የጀነት ስራ የማል የዱዓ መሳራ ነው ይላሉ ደግሞ አልፎ ገርፎ ራሳቸው ሲያታሉ የዱዓ መሳራ ናቢ ኢማሉ ታስ አወቂማ ዑመር ኢማ ስንት ዘባ ገጠዋል የት ላይ ተክሉን ነበር መዲና ላይ የለም ይቻሉ ቺሳ ለቁርአን ታሪ እንደብዷል ይላል ቡርቱካን አለ ምን ነገር አለ ቁርአን ባናም ታይ ታይ ወታው ወዲቱ አንደ ረሰሰ ካን አንደ ኢለይና والله والله مقام يا مسلمين شي ما درك يا اطيوا الشرا نو كو اي اللي يبال اطيوا المسلمين لما تنزل على صوت نو نو بطاري طلق بس جبتوا بقى درجه زي جمروا يا شيخ دورو برك شيخ شي ترادي قاليموت عند نظر ارغو نو بوزو انت ما وصف على نبره فيش قام تاو جفلا اندا يزاتو كتاب وطالع مدارس على ما ادراك وي مذاكره على ما ادراك انت تيغناني بس نبر متقدروا عليكوت مش نبر مي قام تو صار ما كو فاضي نو راقدر ولدو دينو هين بمنغاغا وتيفو سبحان الله ሱንከ ያዘ ሱንከ ሶቲ ዝናይነት ክላሽ እንደገባ ዝናይነት ማሽና ገብ እንደገባ ቆራቱ ቀመረ ዝናይታት እስቲ ተመርከው ታደሱ ይሄ ሰማይ ደረስ ስለዚህ ማለት አጤዎች ነን አጤ ሄድሩ አጤ ምሊሊክ አጤ ዋኒ እነዚህ ናቸው አጤ ፋፊ እነዚህ ናቸው ሙስሊም ሽባ ለማዘጋመቱ ነው ይባላል ታሪኩ አላወቀ ሙስሊም ያዱአ ሸሆች ተቃም በዳነ ተቃማ ባብራ ባአነ ተቃማ ባብረን ተቃማ ጫፈ ዛሬ ወሃቢ አሸባሪ እናንተና መተከነቱ ባልጣ ቺስታ ከሰው አንዳይና ከዲኑ ነው ያመጣ ነው ከነብይ እስቲቃማ ኢላይ ካለ አንዳንዱ ደሞ ዝም ብሎ ጀግባ ይጻፈ አለ ስለ ቃትና ስለ ቃህዋ ስለ ቡናና ስለ ጫታ እንግና አለ ይጻፈ እንግና እሱና ማለት እሱ ማንባው በጥቂሉ ጻት ጎጂ ነው አልቃቱ ቀትሉ ሰዓት ወይስትሪፉ في الفلوس والريالات ويمنعه عن الطاعات بل يجرئ على المأسيات ثلاثه وذكر ان رسول الله كان اهدى الينا ودنيا وسيارتنا ذرو يسوس نغرن امنيا الله فيهن بنفسه لا احدا قال كذا تعذاب من تجزا قومن من الجد يجد قداي جد مع الاخوة يعني ايات كنجول جموتو كنجموت جاكا مطا يورسو عينا تناغروان يعني زبر نيتا وعمر الدرسو يهون المتال والكلالة كلالة كلالة مالت تفنى في الكلالة تفنى في الكلالة كلالة مالت انت يموتا ابات ايات الناس لو كلال كتاتم لجين لو كغنو تهيتوج وندي موج اقوتوج اقوتوج اقوتوج نوران دي ايه بجابي نوردوشي بلاد ምክንያቱም ጃቢር አልወለደም ነበር ታምኔ ገቡ አለ ነቢዩ ዐለይሂ ሰላም አቡበክርና ዑመር መጡ ይላል እና አባቱን እንደኛው አባቱ ሞቶ ነው እናቱ ሞታ ነበር ልጅም አልወለደም ያሉ ይሄቶቹ አልደጠኝ ይሄቶቹ በኔ ነው ረጀስተርን ግልካ ወለደ ስተፍነ ኮሌክቲቭ ግልካ እኔም ሩን አላከ አይተ ወለደ ወላ ወቁ ፈላን ሱማደረ ወይ ስለለ ኩና ወለደ ፈይን ካን ፈይን ፈለማ ኢላ አርቲ ወአብዋብ ነባድ ሪባ ሪባ ልካድል ዑመር አልደረሰም እንጂ አለሱም እንዳውም ባለፈው አሳለፈ አዛብ ዛብ ሪባ ኢላ ሀአውሃ የሚለው ሪቷል ግን እሱ እጅበች ነው ያኒ ሪበል ፋድል ሪበል ነፊያ ሪበል ነፊያ በቃ ጠሮ ማለት ነው አንዱ 10 ግራም አሁን አንዱ 10 ግራም ነገር ተጠኛላ የጊዜ ጭማሪ ማለት ነው ከነገሩ ጭማሪ ይሄ ሊነግሩ ላል ዑመር ወላሁ አለ ይሄ ዘዙ ሜታ ሳይደርሰው በፊትና ወይ ያልተመለ መስያ እንጂ ነቢ ሳይናገሩ ሄዱት ነገር ምንም የለም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወራ ሸሪ ላና አንነቢ ሰሊላ አኒ ቢቲ ከቃል ኩል ሸር አስከረፈ ወሐራም አደ ኢለይ አደብ ኢዛዝ ማለት እኛ ከሱ ማናልፈበት በዚህ ህግ ቆመን እንሰራበትና ያኒ ቆሙበት ተረተን ስራ ላይ ምናዊ ነው ቢነግረን ነው ሊነግሩን ነገሩን ቢሆን ይሄ ይመኛለው ነው ከሞቱ በኋላ ይሄን ያለው አልደረሰም አልደግ ማለት ኢርሱል ጀብዲ ማን ኢኽዋቲ ኢኽዋቲ ለማይቲ الذي ابن ابني الذي ابن ابني يلزجو ሞቶ የስጥ ወንድሞች ካሉ ከገድ ጋር ማውራት ሁኔታ በጣም ከፊ ነው ላህያ ወላ በያ ይሏሉ ያ ሁኔታ ማለት ነው ሙቃሰማ ወይም ድርስ ጀሚል ማል ወይም ድርስ ማበቀ ሚል ነገር አላቸው ሌላው ደግሞ ካላላ ያው اذا مات شخص ليس له يعني اب ولا ام ولا جد ولا جده ولا اولاد كثرتهم كلاي ليلو كبن الله كلالا ما بعث من دنو ايمان كلاي ليلو كثير ليلو جكوت اكليل ومن اكليل الى عليكم السلام የተፈለገው ልጅን የለውም አባትና ግን የለውም ያኔ ምንድን ነው ከሞተ ማለት ነው ይሄ ቢነግሩና ድሮ አለ ተፈነ ከፊል ካላለ እስተፈነ ኮለርቲ ኩፊል ካላለ አኺር አኺር ስለዚህ ንሳ ወከዛሪ መጀመሪያ ነው ወይን ካረጂ ወለቱ ካላለተ አምራቱ ወላ ሁ አኩን አላየ አባን አባብረ ብሪባል ፈድሩ ወላ ኪፉ ባዳ ኢላ አላ ባዲ ነሀ አን ነቢ አለ ድርሃማ ቢዲናሪ ነፊአታ እንት ነው እንታ انا اشهد ان لا اله الا الله ان النبي صلى الله عليه وسلم فقال كل شيء اسكرف وحرام بيت عمر النبي ذو الاسد يا يا مار زفزف مار مار زفر زفر يبيلا يادرا يبيلا يادرا يقوم القتال في قطا تمبس صدر قال اسكر على بك ان دي اينك كل كلمه يتنياو تستم كتبت يما سكركو يهيده حرام كل شراب اسكر كثير فقد حرام አንድ ጆኩ ሲጠጣው የሚያሰክር ከሆነ ሲኒውን ቢጠጣው ኸላስ ያያሰክ አስከር በዛ ከዛጣ የሚያሰክር ከሆነ አንተ ባሰክር እንዴት ቢጠጣ እንድናው ያሰክ ሁሉ ከምሪን حرام وكل مسكين كم وكل خمرين حرام جك وانا بالله من عباد رضي الله عنهما قال بلغ عمر رضي الله عنه ان فلان باع خمرا عند سويو خمر شطوان يبار ور لعمر درسه فقال قاتل الله يرجمه الم يعلم علاوه من ان رسول الله اندال يعني قاتل لعن الله اليهود واليهود الله يرجمه اندال حرمت عليهم الشهور فجملوها فباعوها يعني يا مورا بالله درسنا ما لهم حرام في درجه بعده كده اطلقوا شطوا ثمانون بدل قل شطوا اللي يبال سيمون لوته بلا تتقوا واستو خمر ما ذا حرام نو سيبال كده ما صدوا مثال مسلون نو ان الله اذا حرم شيئا حرم ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه مبلغه متقم حرام كادرك لازم حلال بابدانياو بابدانياو لمثالون احيان دي زبالو مبلغه كلكنو كين مشت يتعالى ورق عند متقم حرام مشت يتعالى حر وند لي لبس حرام نو يلغدو يتعالى ارجانياو متقم بالله بتلي هو ما له لذلك اهو يجي تشاطو لمثالي عندو ما تكون يجي قرار ني القام لو مسلم ياو قاسم زور كله ياو يا دار ذا بطي ها قال لي ده مش ما بيروح السجار هي صار نجا بدارات السجار عندها توجه كوتين شي بعمل ترى انت جا بينات عندي بالقرباتو سايت كنت بس عايز اقول بس انا ها ايوه تي جو تشين سرغار كده بتاع لو كتاب لي دي كده بتاع لو ها رجلي بس انت تنسي تنسي تنسي بس بقى بس انت دي كده بتاع ده يعني انا لا مره دي ما بدي كده ياو بدي الله حرام حرام وطام وردم كبدم قللم بقى ግራ መስፈታ ቀኝ ብራ መስፈታ በባሌ ሆነ በቦሌ ኪታቡን ይባ አልባሳ አይስላም አይዳስተው ደፋ ይንዳ አይስላም والله ምን አይነት ይደሰጣል አልባሳ ያ በኒ አደረ ፈዘና አለይ ሪባተን ይዋሪ ተዋቲብ ወሪሻ ወሪባ ተቋ ዛሬ ተቀይ የዛይ ለባስ ሊባስ ተናግሯል ከተቋል የማዕና ነህ ሊባስ ተናግሯል ደሞ እንደገና የዛይ ሊባስ ሁለት ነው ወሪሻ ወሪሻ ክት ይሄ ማለት የጌት ይስማል ዝም ያደረው አልታል ይዋሪ ተዋን ያደረው ወሪሻ ነው የክት የጌቱ ነው ይሄ ተጠማሪ ይስና የነሱ ነው ሊባስ ያሪም ብለዋል አሊያም ሲያብሱ እንደዚህ ሆዶ ይተብራቁ ብለዋል አልባሳ ለሰው ልጅ ይጀብ ይስተፈልገዋል ለተቋሪ ወሪባስ ተቋ ዛሬ ተቀይ አንወር መከታብረ ገለን ቃል ቃል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በእነማ ለብ ሰው ሲቱን ያለመደው ሲላል አንዱ በሲፋቱ ነው አንዱ በአክሉ ሐራም ሆነ አልባታል የሲፋቱ ምንድነው ወንድ ምንድነው ሴት ምንድነው ወንድ ወይም ደግሞ አርዚማ ካለበት ከማን አርዚማ ካለበት ከተሰሙን ያለፈቀው ሌላ ደግሞ በጥንቱ ሐራም ነው ደግሞ ሐር ለወንድ ሐራም ነው ካለ ዘሩባ ላብለ ሰሐር አክል በሰው ፈኢነማ ይበሽል ይለበሰው ለነዚህ ሲላል ሐላል ነው ካለ ያው ሐራም እንት ይከፍራል ያን እንደባ ዳና ገባ ተቆጥቶ ያው ሐራም ነው ካለ